إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أسعد بكم دوما في مواجهة أسبوعية. من أمام الميكروفون نور السيد، على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي. ونسعد دوما بالمحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا. الله يخليك. مواجهة جديدة ودايما بخير. شهر إبريل هل علينا، يا رب بكل الخير على كل مستمعينا، ويعني ينتهي الطقس البارد ده شوية ونستعد بقى لأعياد الربيع. لكن هو هل علينا بأعياد أخرى وفرحة لكل بيت مصري بتصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن الشارع المصري بيطلق انه اسبوع السيسي طبعا. اسبوع السيسي علشان قرارات جريئه واجتماعات وتنفيذ لقرارات رئيس الجمهوريه، زياده معاشات، رفع الحد الادنى للمعاش من 900 جنيه لزياده المعاشات 15%، يعني اقل حد او اقل شخص في المعاش هياخد زياده 150 جنيه. ده داخل مصر. خارج مصر بقى في قمة عربية ورأي مصري عربي أمام العالم كله. تفضل يا أستاذ أحمد. شكرا. هو طبعا سازن أعزائنا مستمعين، بس نأجل اتصالاتهم شوية، نتكلم حبتين على الحاجات اللي حضرتك قلتيها في المقدمة، لأن هو فعلا أسبوع الرئيس بلا جدال. من القرارات اللي حضرتك أشرت إليها وهي قرارات تهم كل مصري، إلى امبارح يعني كلمة الرائعة اللي قالها الرئيس، وعايزين نقف عندها لأنه يعني تعالي من امبارح ونرجع تاني كده. لأول مرة يعني في آخر 10-15 قمة تقريبا، يعني نسمع أو على الأقل آخر 5 قمم، يعني أول مرة من فترة طويلة نسمع مصطلح الصراع العربي الإسرائيلي. الرئيس السيسي بيعيد الاعتبار للمصطلح وبيحطه قدام العالم، ربما التوقيت ليه علاقة يعني بما يتردد على صفقات وكلام ملوش علاقة بالمواقف الحقيقية لمصر، لكن ربما الرئيس قاصد أنه خصوصا انه كمان استخدم مصطلح تاني لنا فترة ما سمعناهوش، اللي هو تحرير كامل الارض العربية. يعني دايما نسمع الفترة اللي فاتت على السلام مقابل الارض، الارض مقابل السلام، الانسحاب من الاراضي التي احتلت، وبعد كده حد يقول حاجة محتلة وما يقولش الباقي، يعني اللي يقول فلسطين ما يقولش الجزر الاماراتية، اللي يقول الجزر الاماراتية ما يقولش مثلا بعض الأماكن التانية ممكن تبقى في يعني على من الأرض المغربية متاخده من أسبانيا. لكن الأول مرة يبقى المصطلح شامل، والرئيس السيسي يحط الأمة العربية كلها قدام التزاماتها ويتكلم على تحرير كامل الأرض العربية أو كافة الأرض العربية. تمام. فأعتقد أنه المصطلحين مقصودين، وهم تقريبا الأعلى في التعبير عن الموضوع. يعني زي ما قلنا الأمثلة انسحاب والأرض مقابل السلام ممكن يبقى يعني تعبيرها يعني مش قوي عن اللي حاصل. عندنا أرض فعلا محتلة، عندنا شعوب مشردة، عندنا ممتلكات عربية متاخدة من دول تانية وقوى تانية، لكن كلمة تحرير أقوى. كلمة الصراع العربي الإسرائيلي أشمل. أحيانا بنستخدم، ممكن يبقى لكل مناسبة ليها كلام، لكن أحيانا بنستخدم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ممكن نستخدم، في ناس نستخدم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتخفف من درجة الموضوع، لكن عدنا إلى المصطلح الأقوى والأهم في تاريخنا كله الصراع العربي الإسرائيلي. تمام. كان طبعا إشاعات كتيرة أن الرئيس مش رايح تونس. وبعد كده كملوا الإشاعات أنه هيروح وهيمشي ومش هيكمل. حصل يعني المشهد اللي كلنا شفناه. مش هو اللي انسحب، انسحب آخرون. شافوا أن وجودهم مش مناسب. اعتبروا الكلام على تركيا كلام عنهم. قدموا التحالف بينهم وبين تركيا على التحالف أو الإخوة بينهم وبين العرب علنا كده علنا. قالوا يعني فيما معناه بالعربي كده الصريح، أي عدوان على تركيا هو عدوان على قطر. وقام الراجل مشي كأنه ما فيش التزامات بينه وبين دول مجلس التعاون، طبعا ضربها من بدري. وقال بينه وبين الأشقاء العرب في الجامعة العربية وفي القمة اللي كانت موجودة. فطبعا ربنا أراد أن المواقف كلها تنكشف والإشاعات ترجع لأصحابها والناس تعرف مين اللي ملوش مكان بين الأشقاء ومين اللي متآمر على كل الأشقاء دول، وكان وجوده أصلا مش طبيعي. لو رجعنا بقى للقرارات، طبعا أعتقدش في بيت مصري مش مبسوط، كل الناس مبسوطة حقيقي. صحيح إعلام الشر عنده ارتكارية وهستيريا من يومين من ساعة القرارات ما صدرت، وحاول بقى يصدر للناس أفكار تانية، وإنه يعني حتى عشان الناس ما تفرحش. وهذه دي مشكلة قديمة بنعيشها مع إعلام الشر، ونفسنا الناس تقدر تهزمها لوحدها من غير ما حد يقول لها. حرب نفسية، حرب نفسية. ناس مش عايزين الناس تبسط، فطرحوا على طول مصدرين فكرة إنه مصل زيادات جاية وده هي، وبعد كده التجار والجشع مش هسيب الناس تتهنى وياريتهم ما جابوها إلى آخر المصطلحات اللي بنسمعها، عشان الناس حتى ما تتبسطش ولا تفرح بإنجاز كبير كانوا مستنين. أنا عن نفسي يعني، وكان يعني ظروف منعتني إن أنا أحضر اللقاء، وطبعا يعني ظروف قهرية وغير، بس أنا كنت قاعد مع الدكتور هشام محفوظ وقعدنا اللحظات اللي الرئيس قال طب تفتكروا الزيادة قد إيه. يعني اللحظات دي مثلا ممكن تبقى كام ثانية كده. صحيح. عقلك يسرح فيها في حاجات كتيرة. دكتور هشام يعني ربنا يمسيه بالخير وموجود. قلت خليها 1500 رئيس، وبعد كده قلت له هيقول 2000. فطبعا كان يعني أقصى ما يمكن لحد قرأت أفكار الرئيس يا أستاذ أحمد. فلأنه نوصل من 1000، طبعا 1200 نفسه كان من كام سنة حلم برضه طبعا، يعني كان الحد الأدنى للأجور كان 600 و700 وحاجات كده، وصلنا 1200، وبعد كده بنتكلم دلوقتي على 2000 زيادة الناس تستحقها. عندنا ناس كتير تعبانة. صحيح. الواحد ماشي مبسوط انه عمال النظافة دول مرتبهم هيزيد. ايوه طبعا. الغلابة اللي عاملين مجهود يعني حاجات كتيرة، محتاج طبطبة من ناس كتير، فئات كتيرة الحمد لله طبعا الدولة طبطبت. عندنا فئات كتيرة وناس شغالة سعاة في مصالح حكومية، وناس شغالة في وظائف بسيطة لكن أجورهم كمان أبسط، وآن الأوان إن هم يحسوا إنه الدولة مهتمة بيهم. كمان أصحاب المعاشات، عايز أقول لحضرتك يعني كل صاحب معاش دلوقتي يعني ربنا يبارك يا رب في صحتهم، مبسوطين، صحي من النوم يقول لا ده زيادة هتنزل يعني. وناس كمان يعني حتى ناس تقول لك إيه يعني حتى كده ضمنت الدواء اللي بجيبه. أيوة. هيبقى مش عارف إيه، وأنا صحيح. ضمنت حتى صحيح. أساعد بنتي بكذا حاجات، يعني مفروض تدفع الناس انها تفرح وتتبسط، واللي ما استفادش يفرح لغيره. لكن احنا قدام اعلام شرير متربص بالبلد ومتربص بشعبها، وسريعا سريعا قدر او يعني حاول انه يصدر اشاعات حوالين الموضوع عشان يشوش على القرارات ويشوش او ياخد الفرحة في اتجاه تاني. لكن الناس تفرح، الناس ما تسبقش باي حاجة. ربما في زيادات، لكن ربما كمان الدولة تتدخل وتحسم مع الجشعين، الناس تخليها في يومها وتخليها في مستقبلها برضو اللي ممكن يبقى أفضل بإذن الله، وبتحمل الناس الملايين المصريين اللي تحملوا الفترة اللي فاتت. فمبروك للناس ومبروك لكل الناس اللي هتستفيد من الزيادة، ومبروك برضو لمصر كان تمثيلها مشرف امبارح، وزي ما قلنا استخدمت المصطلحات الأقوى والأهم في التعبير عن قضايا الشعوب أو الشعب العربي والأمة العربية. صحيح. أعتقد أن الأستاذ أحمد رفعت أعطى لكل مستمعينا ليس موجزا ولكنه تفصيلا عن فترتنا النهاردة والنهاردة إزاي بنواجه بفرحة قرارات رئاسة الجمهورية، وإزاي مصر مثلت قمة عزم وتضامن في تونس الشقيقة. تليفوناتنا 257-92-303 ومنتظرين حضراتكم على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة أسبوعية معكم. الحلم ما هو مستحيل مدام تحقيقه مباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح. الحلم ما هو مستحيل مدام تحقيقه مباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح. قول انت بكل ما فيك، ان كان لك ولا عليك، حاول جرب وبتوصل، شرف التجربة يكفيك. قول انت بكل ما فيك، ان كان لك ولا عليك، حاول جرب وبتوصل، شرف التجربة يكفيك. يا ظلام الليل تبعدنا يوم النبايك، قدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. ظلام الليل تبعدنا يوم النبايك، قدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان. قلبنا قلبنا طول عمرنا عمرنا طبعا. الحلم مش مستحيل، وحتى لو حلمت بالمستحيل هتجد له بديل. هنستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابق. طبعا يا حاج ابراهيم حضرتك يعني مستمعين الدائمين، اتفضل. الله يخليك. اولا تحيات الاستاذ احمد. الله يخليك. وكل عام وانتم بخير. الحقيقه يعني نقدر نقول والله يعني بجد يعني رئيسنا مؤمن وطيب فعلا، يعني ياما قال لنا الصبر طيب، ربك كريم وفرجه قريب. استاذ احمد احنا قبل كده قلنا في هذا البرنامج ان انجازات 2018 جعلتنا ننظر ل 2019 بالامل والتفاؤل والجديه. فعلا عام 2019 هو عام المبادرات الانسانيه، بل نقول انه عام رضا الشعب. هذه المبادرات تدل على أن القيادة السياسية تعمل من أجل الشعب، حريصة على المواطن المصري والحفاظ على كرامته، خاصة بعد أن تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة وصبر بهدف الحفاظ على مصر وعلى الوطن وعلى البيت المصري، وتنازل على فترة رفاهية. هذه القرارات أثبتت أن الرئيس عايش مع التحديات والمشاكل ويبحث عن حلول قاطعة لأصل المشاكل مهما كانت التحديات. هذه المبادرات كفيلة للقضاء على حملات التشكيك وأصحاب نشر الطاقة السلبية وجنرالات الأهاوي. هذه المبادرات جعلت المواطن أكثر ولاء ووطنية، ومن وسائل مكافحة الإرهاب والشائعات والهجرة الشرعية رفع مستوى المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. أتمنى الترقيات والمكافئات والإثابة تكون أكثر للناس اللي بتشتغل والملتزمة والمعطاة. لابد من تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار إلى جانب الرقابة الشعبية، وعلى المواطن مقاطعة السلع المرتفعة في الثمن والاستغناء عنها، وخاصة السريعة التلف كالخضار واللحوم والفاكهة. التجار عليهم يفهموا أن الزيادات هتعمل انتعاشة في الأسواق وفي حركة البيع والشراء بدون زيادة الوقود والمواصلات. أما مبادرة مصر شامل ضد سرطان الثدي والأورام، أعظم الإنجازات للمرأة المصرية وخطوة إنسانية وتاريخية رائعة. في حد تنفي جنبنا في البيت ومعنوياتهم الحياة منخفضة جدا. أنا بشكر حضرتك فهو صندوق عشان بس ناخد رسائل سريعة حاج إبراهيم بعد إذن حضرتك. ناخد رسائل سريعة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا وما تمنيته وإن شاء الله يتحقق على أرض الواقع. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة، الأستاذ المحبوب أحمد رفعت. أهلا الشيخ حسن. مع لا الشيخ عبد الغني. الشيخ عبد الغني. الشيخ عبد الغني. أهلا بحضرتك. أبو مناع بحري ديش نقينا. الحمد لله بالسلامة يا فندم. أهلا وسهلا. زي حضرتك يا أستاذ أحمد. الله فضلتك ربنا يخليك. ربنا يسترها معاك يا فندم ومع كل المصريين إن شاء الله. اللهم آمين. أنا بقى عايز أقول الكلمة للمصريين جميعا وللعالم كله. يعني بعد قرارات سيادة الرئيس اللي هو يعني حضرته تكلم بيها في الوقت المناسب، بقول لهم والله العظيم سيادة الرئيس عنده تقدير لجميع المواقف. أنا من زمان بقول لهم يا جماعة عليكم بالصبر، لأن الراجل ده مش بيخدم لنفسه ولا مش طالب حاجة لنفسه، الراجل ده عاوز ينهض بيكم وببلدكم. النهاردة سيادة الرئيس دخل الفرحة على كل مواطن، على كل طفل، على كل إنسان مريض. النهاردة أنتوا عايزين إيه منه تاني؟ بيدور على صحتكم، بيدور على أولادكم في المدارس، بيدور على مرتباتكم، بيدور على الأمن. إيه اللي أنتوا عاوزينه من الرئيس تاني؟ في حد عمل، شفتوا حد عمل قبل كده؟ الرئيس ربنا يديله الصحة ويديله العمر. وبقول له يا سيادة الرئيس أي اجتماعات، أي مؤتمرات، أي أماكن فيها فيها فيها كلمات، فيها يعني اجتماعات، ما تنفعش من غيرك، سواء في تونس او في غير تونس او اي مكان في العالم كله، ما ينفعش الا لما حضرتك تشرفه وتنوره وتحط ايدك على الحاجات اللي محدش يقدر يحط ايده عليها. ومش عايز اطول، وشكرا يا استاذ. شكرا جزيلا ربنا على حضرتك وتكون بخير ان شاء الله. الشيخ اتصال جديد ونقول الو. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. مصطفى البارودي ملاوي المنيا. اهلا بحضرتك وكل اهل الصعيد. الاستاذ احمد رفعت، الاستاذ العظيم الصاحب الكبير. يعني بالنسبه لقرارات الرئيس السيسي بصراحه يعني انحاز للطبقه المتوسطه اللي هم الجماعه الموظفين، فده يعني احياء للطبقه اللي هي الوسطى دي اللي كانت تعبانه صح يعني، فيشكر والله. المهم بالنسبه للمؤتمر القمه، اتضح ان فعلا يعني امير قطر ده يعني عميل لتركيا وايران بصراحه. شفتوا اللي حصل امبارح سيادتك يا استاذ احمد رفعت؟ ما لسه بتكلم عنه يا فندم. ارجوك يعني ادي فكره للناس عن وضع ليه يمشي. لما سمع الاستاذ احمد ابو الغيط الامين عام ان بيقول ان تركيا محتله دوله عربيه. طبعا حس انه الكلام يطول. هو طبعا في اتفاق خطير بينه وبين تركيا، انا ممكن كاتب عنه النهارده، نشرته بالتفصيل او نشره بالتفصيل موقع نورديك مونيتور السويدي، وده موقع متخصص في الاحداث الكبيره والشؤون الامنيه. كاتب انه الاتفاقيه بين تركيا وقطر اتفاقيه فيها يعني بنود مرعبة ومؤلية للأمن العربي كله، خصوصا الأمن في الخليج. لكن المدهش أنه عايز بس أقول لحضرتك والسادة المستمعين أن قبل التوقيع الاتفاق وقبل حصل للأزمة بين الدول العربية وقطر الأخيرة اللي من سنتين، كانت السعودية أعلنت عن حزمة استثمارات في تركيا من 30 إلى 60 مليار دولار. وطبعا حضرتك والسادة المستمعين عارفين السياحة السعودية كتيرة لتركيا، يعني قد مثلا السياحة القطرية لتركيا مثلا قول 100 مرة بالضبط، يعني مش مش مش مبالغة. ومع ذلك تركيا اختارت قطر عن السعودية، وهي عارفة ان السعودية لو العلاقات فسدت بينها وبين تركيا في دول تانية كمان هتبقى في صف السعودية وهتخسر كتير تركيا. ايه بقى السر اللي يخلي تركيا تخسر السعودية بكل هذه الاستثمارات وكل هذه السياحة وتخسر معها دول تانية، واللي يخلي قطر تبيع شقاها العرب في الخليج وتبيع شقاها العرب في الوطن العربي كله علشان تركيا؟ ايه السر اللي بيجمع بين البلدين ويخلي العلاقات بينهم اقوى من المصالح الاقتصاديه لتركيا واقوى من الرابطه العربيه لقطر؟ لازم نحط علامات استفهام كتير، ولازم نحط اسئله ونلاقي لها اجابات، لانه من غير اجابات هنبقى مش فاهمين حاجه. طبعا احنا فاهمين انه في الجهة الخفية اللي بتحكم العالم اللي رابطة بين الدولتين ووكلتهم بتمزيق المنطقة كلها وتفتيت الوطن العربي وشفنا جزء منه في محاولة في مصر طبعا تم يعني صفعها بالكامل، ومحاولة في سوريا تعثرت يعني إلى حدود الهزيمة زي ما احنا شايفين، وإن شاء الله تكمل ويتهزم المشروع القطري التركي اللي هو وكيل عن المشروع الصهيوني العالمي، إن شاء الله يتهزم في ليبيا وإن شاء الله يتهزم في باقي المناطق العربية كلها. تمام. شكرا لحضرتك فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ناخد صوت تاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحب بيك ورحب بالصحفي الهمام أحمد بيه رفعت اللي منور شبكة البرنامج العام، وانت منوراه معاه. أهلا بحضرتك فندم. شرف بيك. أحمد يوسف من محافظة اسكندرية حي الورديان. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، تفضل. أول حاجة تحياتي لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرجل الهمام اللي بينجز إنجازات عظيمة لبلده، والسيدة حرمه اللي عملت الواجب مع عيد الأم والناس الطيبين اللي هم يستحقوا عيد الأم، وتحية طيبة لوزيرة الصحة وتحية لوزيرة التأمينات الاجتماعية، وبص بنصرة الأم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لسادي المرأة والمرض سادي المرأة. أنا بشكر هذا الرجل الهمام على فيروس سي والأمراض اللي كانت الناس غافلة عنها. أرجو الرجل العظيم ده ندعوله 105 مليون نسمة، يقول على الرجل العظيم ده لسه يا ناس الخير جاي، الخير جاي، ده لسه قايل لكم ان الحاجة الغالية ما تشتروهاش، لان حاسس بالمصري اللي زيه، حاسس بالبان وحاسس بكل حاجة مصرية ماشية في البلد. وده يخلينا برضو نكون عندنا يقظة يعني يا حاج احمد. طبعا يا فندم انا بشكر الرجل العظيم ده واشكر اللي حواليه الوزراء ورئيس الرئيس الوزراء الله يبارك له على انجازاته هنا في اسكندرية. الراجل ده ربنا يبارك فيه ويبارك في اولاده. انا اللي بشكرك بقى. ابن نبيش. ابن نبيش الراجل العظيم. مش هننسى برضو فتح القناة من اول ما حط ايده بالفاس رئيس الجمهورية وقناة السويس والدنيا الحلوة. احنا نحيي رئيس الجمهورية ومازلنا نحييه وربنا يبارك فيه على انجازاته. وشكرا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لكل اهل اسكندرية. ناخد تليفون جديد ونشوف جاي لنا منين. نقول الو. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرق الأمنيات وأطيب التحيات لحضراتكم فريق عمل، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول ليلة الإسراء والمعراج. أعداء الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. والأستاذ الفاضل العلامة العلامة والعلامة الصحفية الجريئة الأستاذ أحمد رفعت. أشكرك فندم ربنا يخليك. شرف بيك. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا أهلا يا أستاذ أحمد. باسم أصحاب معاشات طبقة أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية وطننا الحبيب بنتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان، ونقف كلنا ثناء على المجهود الذي يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفعة شأن أصحاب المعاشات، ولا ننسى إطلاقا تركيزه. من هنا نفهم أنه لا، هذا الرجل رجل همام وليس في برج عاجي، رجل مصري من شعر الرأس إلى أخمص القدم، حيث ركز تركيزا عاليا جدا مع دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبخاصة وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذة الفاضلة الدكتورة الفاضلة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غدوالي في تنفيذ أو إجراءات تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات. مش عايزين ننسى الكلام ده يا جماعة، مش عايزين ننسى، عايزين دايما يبقى على ذهننا. مش الناس تقول ده الكلام ده عشان تعديلات دستورية. تعديلات دستورية ايه؟ ايه مصلحة فخامة الرئيس في التعديلات الدستورية؟ ما يتوافق عليه او ما يتوافقش عليه؟ لا غضاضة في هذا، لا غضاضة في هذا. فورا المتربصين بمصر بحثوا عن شائعة دسوها في الدك. يا جماعة هو الرجل يعني مش عايزين نبخس الناس أشياء. هذا رجل مصري من الشعر الرأس إلى أخمص القدم، هذا رجل يعيش معاناة الشعب المصري فخامة الرئيس. أنا بشكرك فيه. جزيلا يا أستاذ أحمد، بشكر حضرتك. أنا بس عايز أفكره أن من ساعة أكثر من سنتين وفي فندق الماسة كلنا فاكرين في حزمة شبيهة عملها الرئيس السيسي في زيادات في المعاشات وزيادة في المرتبات وزيادة في المخصصات الخاصة بتكافل الكرامة، وفي ساعة اليوم ده اللي منح فيه الفلاحين مهلة زيادة في سداد الضرائب وأعفاهم من ضرائب تانية، ورفع سقف الحد للموظفين للضرائب، ما كانش فيه تعديلات دستورية ولا حاجة. الكلام ده من أكتر من سنتين. أنا بشكره شكرا جزيلا. هنروح لموجز الأنباء ونرجع نكمل فترتنا المواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة إقرار مشروع قانون زيادة المعاشات لبدء تطبيقه في الأول من يوليو المقبل. وزير التنمية المحلية يبحث استعدادات المحافظات لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال يونيو المقبل. مصر تشارك في فعاليات الدورة 19 للقمة العالمية للمجلس الدولي للسياحة والسفر المقررة غدا بمدينة أشبيلية الإسبانية. إصابة شاب فلسطيني وعدد آخر بحالة اختناق أثناء اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ميليشيا الحوثي تخفق في مساعيها التقدم باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات اليمنية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن. البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات المحلية في تركيا تعرب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير في أنقرة. حكومة فنزويلا تعلن خطة لتقنين الكهرباء لمدة شهر على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة منذ الشهر الماضي. حلف شمال الأطلنطي يؤكد دعمه للقوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب. المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان يبحثان تعاون ثنائي لنزع سلاح نووي من شبه الجزيرة الكورية. وأخيرا مقتل 27 شخصا وإصابة مئات آخرين جراء عاصفة ضربت جنوب نيبال. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. راجعين مع كل مستمعينا على هواء البرنامج العام. تليفوناتنا 257-92-303 ولسه بنتكلم في فترتنا مواجهة عن قمة العزم والتضامن في تونس وموقف مصر فيها وكمان القرارات الجريئة واللي أسعدت يعني كل بيت مصري من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات ومشروع القانون لرفع الحد الأدنى للمعاش والزيادة للموظفين. أستاذ أحمد رفعت لسه بنستقبل تليفوناتنا على الهواء. اسمح لي ناخد تليفون ونقول ألو. ألو. أيوة. ألو. أيوة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الحاج جابر ناصر من رمل اسكندرية. أهلا بحضرتك. تليفونات اسكندرية النهاردة منورانا. معاك الحاج جابر ناصر. أنا طبعا من أصحاب المعاشات بالفاتي وطبعا احنا فرحانين باللي عمله السيد الرئيس خد بالك انت. ولكن يعني احنا مش مهم عندنا العلاوات، اهم شيء عندنا هو صحته وانجازاته ومصريته، واحنا وراه بدون علاوات. والله بدون علاوات وراه. فطبعا عارفين هو بيعمل ايه وربنا يوفقه في خطواته. والله ما احنا منتظرين يعني المصري الحر ما يبص يشوف مصر شكلها ايه حاليا دلوقتي. اما دولة خطر، انا ما بقول عليها خطر، مش قطر، خطر. طبعا دي محذوفة عن الأمة العربية ومن عمايلها. وانا مش عايز اطول وبدي فرصة لغيري. اشكرك. شكرا على ذوق حضرتك. اشكرك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. بحيي حضرتك وبحيي الاستاذ احمد رفعت السياسي الجميل وبرنامجك الجميل المحترم. اهلا بحضرتك، اتشرف بيك يا فندم. طارق، وعايز اقول يعني التايتل بقى بتاعي، عايز اتكلم بصفتي مواطن مصري عربي. اول حاجه بحيي سياده الرئيس اللي ادخل السعاده على كل بيت مصري، ما خلاش ولا معاش ولا موظف، حتى قال المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه والغير مخاطبين عشان ما يبقاش في اي نوع من اللبس. فتحيه للرئيس على ادخاله السعاده والبهجه على الشعب المصري في ظل هذه الأجواء والظروف, وإن إحنا داخلين برضو على شهر رمضان كل سنة طيبين. حضرتك طيب. النقطة الثانية, أنا بحيي برضو الرئيس على كلمته في مؤتمر القمة العربي, واللي كانت كلمة مميزة وموجزة وملخصة ودقيقة. دي نقطة. النقطة الثانية, أن كمواطن عربي كان يهمني جدا أن يكون في حاجة زي نوع من القرار الملزم للدول العربية. مثلا على سبيل المثال, كنت أتصور يبقى في استدعاء لجميع السفراء الأمريكان في الدول العربية كلها, ويبلغهم احتجاج رسمي من كافة الدول في وقت واحد. تاني حاجة, أتصور أن يبقى في تضامن عربي. يعني أولا بحيي برضو الأمانة العامة للجامعة العربية على ان هي اتاحت فرصه لوجود قوه دوليه في الجلسه الافتتاحيه زي الاتحاد الاوروبي والامم المتحده والمفوضيه الافريقيه وغيرها ومنظمه التعاون الاسلامي, عشان يبقى العالم كله موجود وشاهد على غضب العرب على ما يفعله الامريكان والاسرائيليين. النقطه الثانيه, ان النهارده احنا في كلنا عارفين ان في نوع من الإشكاليات ما بين أمريكا وأوروبا, وإحنا لازم نستغل ده بإن إحنا نقدم مبادرة لتحالف اقتصادي عسكري ما بيننا وما بين أوروبا, وبعد كده ممكن يدخل فيها قوة أخرى, وبالتالي نقدر نهدد مصالح أمريكا مباشرة من خلال تحالفات قوية بالمنظر ده وفيها صفة دولية برضه مؤثرة داخل الأمم المتحدة. أنا بحيك أستاذ إبراهيم على كلامك أستاذ طارق. وأجمل حاجة يعني غير أنك حضرتك متابع, أنك بتعرف نفسك بأنك مواطن عربي مصري, فطبعا يعني الحياز للهوية بالشكل اللي حضرتك بتكلم فيه بيه, لو احنا عندنا ناس كتير كده تبقى يعني مهتمة بإبراز الهوية بتاعتها, هيبقى عندنا إن شاء الله شعب قادر يعمل حاجات كتير جدا. فكل تحية لحضرتك. بس أنا برضو عايز أفكر حضرتك أن مصر هي اللي عملت اللقاء العربي الأوروبي اللي حضرتك فاكره لسه كان من كام اسبوع في مصر, ومصر اللي ادت يعني نسبه كبيره جدا من كل الامور الخاصه بالتنميه, هي اللي ادت الطاقه لالمانيا, وهي اللي ادت او خدت الرافال والمسترال من فرنسا, وهي اللي ادت ايطاليا الغاز, وهي اللي ادت روسيا يعني نصيب كبير من الاسلحه المصريه. ان شاء الله نوفق وتوصل السخوي 35 اللي فيه كلام انها تكون في مصر قريب جدا. فمصر من بدري يعني قري حكاية أوروبا والتعاون معها, مش لسه هتنتظر لما المسائل تسوق بين أوروبا وأمريكا أكتر من كده. فشكرا لحضرتك وكل التحية. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ المحترم أستاذ نورة وأستاذ الفاضل أستاذ رفعت وإعلامنا القوي الجريء وكل من يتحدث من كل مصر وكل المصريين اللي كل قلوبهم مفحنة ومليانة بالوطنية. أحمد حسني وادي جديد أستاذ نورة. أهلا وسهلا فندم. أنت عارف حضرتك أستاذ رفعت وأستاذ نورة, جميل زيادة المعاشات والخمس علاوات بحد أقصى 80% من إجماليها, وين زيادة بداية مربوطة الدرجات لكل الموظفين, وجميل كل زيادات. بس عارف حضرتك الأجمل من ده كله إيه؟ إن الرئيس بيديها بحب بسعادة بإخلاص. فإذا كنا سمينا عندنا 100 مليون صحة, عندنا 100 مليون سعادة سبحان الله بيوزعها الرئيس السيسي على كل مصر وعلى كل المصريين, وإن شاء الله يعقبها 100 مليون صحة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا علشان نتحاشى الأورام وبخاصة أورام الثديين. ربنا يبارك وربنا يحفظ كل مصر وكل المصريين. الجميل أيضا بل الأجمل إن الرئيس تاني يوم يروح مؤتمر القمة العربي في تونس الشقيق, وقد إيه الكلمة القومية المؤثرة, وزي ما حضرتك وضحت ذات المصطلحات القوية اللي كنا بنقدمها بعد نصر 73, عادت لنا القوة العزة الكرامة الشجاعة. وكل رئيس يدع في نفس اليوم بسرعة وقرر وفر ليه؟ عشان عيون مصر, عيون المصريين. والله يا رئيس ما في واحد تاني في العالم زيك, ربنا يباركك ويحرسك, و2020 تبقى الأجمل زي ما وعدتنا. اللهم بارك, اللهم زيد. أشكركم وسلام عليكم. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات, جرح الواحد يوجع مية, جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات, جرح الواحد يوجع مية, جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى أخوان. يفرد جناح رماح تفرشها نار وجراح يفرد جناح رماح تفرشها نار وجراح فوق العدو لو لاح الموت بالعربي لسه مع كل مستمعينا على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة وكل بيت مصري منتظر العلاوة ومنتظر زيادة المعاش إن شاء الله. مشروع القانون بيتم إقراره من رئاسة مجلس الوزراء تنفيذا لقرارات سيادة رئيس الجمهورية وقمة تونس اللي الحمد لله مصر اتشرفت بيها ومصر شرفت العالم بيها. اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة نورة السيد تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. تحياتي لفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفع. الله يخليك فندم ربنا يخليك. تحياتي للأستاذ خالد عيد والباش مهندس أشرف البهي. أهلا بحضرتك أحمد على أسيوط. أهلا أهلا أحمد. كل أهلا بيك يا باشا. بلديات عظيمة يا مصر برئيسك. بلديات عظيمة يا مصر برئيسنا. عظيمة عظيمة عظيمة يا مصر. أنا بشكر سيادة الرئيس بشكر على كل اللي عمله وكل اللي عمله لشعب مصر. أعلام الشر يا أستاذ أحمد فضل. من ساعة القرارات دي هي وهو في حالة هستيريا. طبعا وطبعا عمالين يقولوا دي رشوة عشان خاطر الاستفتاء واقسم لك بالله العلي العظيم لو الرئيس ما فيش اي حاجة عملها من القرارات دي احنا حننزل وحننزل الاستفتاء للتعديلات الدستورية وحنقول نعم من اجل مصر ومن اجل خير مصر لان الراجل ده بيعمل لمصر بس بيعمل لمصر. انا بشكرك يا سيادة الرئيس شكرا شكرا من الاعماق والكلمة اللي انت قلتها في المؤتمر في تونس كانت عظيمة جدا خلي زلزلة المؤتمر كله. تحية ليك يا سيادة الرئيس ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية يا رب يا رب يا رب. شكرا لحضرتك يديك الصحة كمان يا استاذ احمد مبارك في عمرك ونطمن عليك دايما وشكرا لكلامك يعني اللي واضح الانفعال الموجود فيه. هنستسمح كل مستمعينا اللي معانا اخر تليفونين اتنين خلاص نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل سنه طيبين. حضرتك طيب. الله يخليك. لرئيسنا البطل السيسي تعظيم سلام تعظيم سلام يملى الوادي ويغطي كل الدنيا دي يا دلهنا ويا نهار نادي عليك طالع يا مصر يا حلوه يا بلادي غنيه يا بلد غنيه بالسيسي يا مصر غنيه منصورة دايما وأبية وبظل رئيسنا البطل عبد الفتاح السيسي اتبختروا يا مصراوية. اتشرف بحضرتك. أنا بحييكم عروس النيل المنصورة. أنا كابتن علي المرشدي وقع باسم حضرتك. وكل سنة وانتم طيبين. واللي بيحصل ده يعني انا بقول نتاج الخير والجهد الكبير اللي عمله سيادة الرئيس، ونحن في مرحلة الحصاد. انتظروا يا مصريين كل خير، بلدنا بخير ان شاء الله، الخير جاي على ايدينا جميعا، بس عايزين نشتغل. واهم حاجة يا استاذ احمد كمان الرقابة على الاسعار، عشان الفلوس الجميلة اللي جاية لنا دي ما تروحش للتجار الجشعين، لابد ان يكون هناك رقابة صارمة في الاسواق. وبقول تحيا مصر، تحيا مصر كده. وقلنا انه في جزء كبير من الرقابة يرجع للمواطن المصري نفسه اللي عليه انه يبلغ عن اي تجاوز بيحصل وما يبقاش سلبي او ينتظر حد يدعمه وهو مش داعم نفسه. شكرا لحضرتك يا فندم. انا بشكر كل مستمعينا، يعني ده كان اخر تليفون معانا، لان احنا وقتنا فعلا يعني بيجري وعدى بسرعه جدا مع كل مستمعينا الجمال. حقيقي فعلا، وان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم بنبقى نكتب لحضراتكم البوست على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وتشاركونا برضو بارائكم. شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، شكرا اشرف البهي رئيس التحرير، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا استاذ احمد، دايما يعني بتمتعنا ب أرائك والتاريخ اللي بتعرضه لنا في كل حاجة وفي كل موضوع. الأسبوع القادم إن شاء الله مواجهة قوية من إذاعة جمهورية مصر العربية لكل من يعني يواجهنا بأي شر، سواء إعلام شر سواء آراء غير صحيحة، حنواجهه إن شاء الله بكل قوة. شكرا لكل مستمعينا، كنت معكم نورة السيد. ودمشق وجدة نفس الغنوة الأجمل وحب.